اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، قال المؤلف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي قاله الله عنه. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السلبيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما بما يختص به الخالق، مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبتدع يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس حقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الوجه الثالث يعني في الرد على كما تقدم الأول على المناقشة من نفى الصفات من الغلاة النفات، كما ذكر الشيخ أن اتفاق المسميين في بعض الأسماء ليس هو التشبيه والتمثيل، بمعنى يعني أن هؤلاء لم يفهموا حقيقة التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، كما ذكرنا هذا في السابق. يعني أصل الشبهة عندهم اعتقدوا أن الاتفاق في الاسم يقتضي الاتفاق في المسمى. وهنا الشيخ يريد يبين ماذا؟ أن أنتم حقيقة التشبيه الذي فهمتموه والذي هو منفي عن الله سبحانه وتعالى ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. فحينئذ يعني يأتي عند الإسلام ما هو التشبيه وما هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية؟ هل الأدلة الشرعية دلت على نفي الاتفاق بالاسم، مجرد الاتفاق بالاسم؟ لا، إنما دلت على ماذا؟ على أن التشبيه المنفي والتمثيل المنفي هو الاتفاق في الخصائص، الاتفاق في الخصائص فيما يختص الرب بوجوبه أو ما يختص الرب بجوازه أو ما يختص الرب بامتناعه، الاتفاق في الخصائص أو الاشتراك في الخصائص. إذن ما هو يا سؤال، ما هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية؟ هو الاشتراك في الخصائص، هو الاشتراك في الخصائص فيما يختص الرب بوجوبه، مثل ماذا؟ مثل الصفات الذاتية لله تعالى، يعني الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، الحياة الغير مسبوقة بالعدم والغير منتهية إلى العدم، هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا العلم، كذلك القدرة الذي لا نقص فيه، كذلك الإلهية هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا ما اختص الله سبحانه وتعالى بوجوبه، مثل الصفات الذاتية كما ذكرنا، لأن الصفات يعني تقسم علينا الصفات الآن أو الصفات الذاتية وصفات فعلية. ضابط الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، والصفات الفعلية هي التي تنفك عن الذات. ما يختص، اكتب هذا بالهامش، ما يختص الرب، لأنه سيتكرر، ما يختص الرب بوجوبه، ما يختص الرب بجوازه، ما يختص الرب بامتناعه، ما يختص الرب بوجوبه. مثال الصفات، الصفات الذاتية، الصفات الذاتية، الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الذات، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك ماذا؟ كذلك الإلهية، من خصائص الله سبحانه وتعالى. ما يختصه بجوازه من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، كل الصفات الفعلية. ما يختص الرب بامتناعه هو صفات النقص، الله تعالى منزه عنه جميع صفات النقص. واضح؟ طيب هنا فيما يتعلق ما يختص المخلوق بوجوبه، هي الصفات الذاتية للمخلوق، من الصفات الذاتية للمخلوق. مثل ماذا؟ المخلوق محدث، هذا أي مخلوق لا ينفك عن خالق، هو مسبوق بالعدم وينتهي إلى العدم، مثل الفقر، فأي مخلوق لا ينفك عن هذا. ما يختص المخلوق بجوازه مثل صفات الكمال وصفات النقص، صفات الكمال وصفات النقص، فقد يتصف بها وقد يتصف ضدها، فقد يتصف بالعلم وقد يتصف بالجهل. ما يختص المخلوق بامتناعه هو ما يختص الخالق بوجوبه وما يختص الخالق بجوازه. بعضها هو ممتنع، نعم، بجوازه، صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فهذا ممتنع على المخلوق. طيب هنا الآن عرفنا ما يختص المخلوق بوجوبه وجوازه وامتناع وكذلك الخالق. التمثيل ما هو؟ هو الاشتراك، اشتراك فيما يختص بوجوبه وجوازه وامتناعه. عندما أجعل ماذا؟ أجعل المخلوق مشارك للخالق فيما يختص بوجوبه، اعتبر ماذا؟ اعتبر تمثيل، مثلت المخلوق بالخالق. أو العكس، عندما أجعل الخالق مشارك للمخلوق فيما يختص بوجوبه، فيكون هنا شبهت الخالق بالمخلوق. التمثيل على نوعين، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. واضح هذا؟ فإذا هنا ما يختص بوجوبه جوازه وامتناعه هذه الخصائص، خصائص المخلوق وخصائص الخالق. إذا جعلت مثلت، بمعنى جعلت المخلوق مشارك للخالق في خصائصه، يكون مثل. إذا جعلت الخالق مشارك للمخلوق في خصائصه فقد مثلت بها. هذا التمثيل هو الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. نعم شيخ. الشيخ قلت ما يختص ما يجب للمخلوق يمتنع الخالق. نعم. ما يجب الخالق يمتنع. يمتنع. ما يجوز للمخلوق. لا، ليش يجوز المخلوق صفات النقص جائز المخلوق، لكن الذي يجوز للخالق هو يعني عندنا الآن بالنسبة للخالق ما يختص بوجوبه، ما يختص بجوازه، ما يختص بامتناعه. ما يختص الخالق بوجوبه صفات الذات التي لا تنفك عن الذات، ما يختص بجوازه من الصفات الاختيارية الصفات الفعلية، ما يختص بامتناعه هي صفات النقص. الله تعالى منزه عن كل نقص، أي ممتنع أن يتصف الله تعالى به. المخلوق ما يختص المخلوق بوجوبه الصفات الذاتية اللازمة للمخلوق، مثل ماذا؟ مثل الحدوث من العدم وانتهاء العدم، مثل الفقر. ما يختص بجوازه صفات الكمال وصفات النقص، كلها جائزة للمخلوق. ما يختص بامتناعه هو ما يختص، أي يمتنع المخلوق ما يختص الخالق بوجوبه وجوازه وممتنع على المخلوق. بعد هذا كما يذكر هنا الشيخ، يعني ما هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية؟ هو ماذا؟ هو الاشتراك في الخصائص، أي الاشتراك في ماذا؟ فيما يختص به بوجوبه وجوازه وامتناع. نحن يعني إذا كان مشكلة الوجوب والجواز، ولكن الشيخ لأنه يذكرها لا بد أن نعرفها، يعني بمعنى مختصر ما هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية؟ هو الاشتراك في الخصائص، ليس الاتفاق في الاسم، هو الاشتراك في الخصائص. طيب هنا نرجع لكلام الشيخ، أنتم هؤلاء جعلتم ماذا؟ أصبح عندكم خلل في فهم التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية. أنتم تصورتم التشبيه المنفي هو الاتفاق بالاسم، وليس هذا هو التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. فكان لابد ماذا؟ بيان يعني أصل الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء، حيث توهموا ماذا؟ أن التشبيه المنفي، التمثيل المنفي هو الاتفاق بالاسم، كما ذكرت هذا الأستاذ. يعني أصل العلم عندهم ماذا؟ هي تصور واعتقاد أن الاتفاق بالاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى، هي أصل العلة عند المعطلة وعند المشبه. معي أنتم؟ طيب، قال الشيخ اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، الأدلة الشرعية والعقلية، إنما نفت ماذا؟ أي ما هو التشبيه الذي نفته؟ ما يستلزم اشتراكهما فيه ما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. يعني بمعنى أي الاشتراك في الخصائص، خصائص الخالق أو خصائص المخلوق، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، أي لا يجوز لمخلوق أن يشارك الخالق فيما يختص به، فيما هو من خصائصه، فهذا ممتنع على المخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحصل هذا. لماذا؟ لأن هذا خاص بالله تعالى فهو ممتنع على المخلوق. واضح هذه النقطة؟ فإذا الرد على هؤلاء، ما هو التمثيل؟ ما هو التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية؟ هم تصوروا أن التشبيه المنفي هو الاتفاق بالاسم، ويصحح لهم هذا، يبين ماذا؟ أن التشبيه المنفي هو ماذا؟ ليس هو الاتفاق بالاسم، إنما ماذا؟ الاشتراك فيه، اشتراك في الخصائص. فحينئذ ماذا؟ هو نقطع أصل الشبه، كما أن تقدم معنا الرد في مسألة والتفصيل أنه لا يلزم الاتفاق بالاسم الاتفاق في المسمى. وأما ما نفيته أنت، ما نفيته ونفى ماذا؟ نفى الأسماء والصفات التي أثبتتها الأدلة الشرعية، فهو ثابت بالشرع وبالعقل، ثابت بالشرع والعقل. فهنا يعني الأدلة الشرعية والأدلة العقلية دلت على وجوب اتصاف الله تعالى بالصفات، على وجوب اتصاف الله تعالى بالصفات، لأن كل يعني الأدلة الشرعية دلت بالتفصيل، والأدلة الشرعية العقلية دلت يعني بالإجمال، ودلت على بعض الأسماء وبعض الصفات. فهنا الأدلة دلت على أن الله تعالى متصف بالصفات، ولو نفينا جميع الصفات للزم على ذلك نفي الوجود بالكلية. وتسمية، وهذا كلام الآن هذا معنى مهم جدا، وتسمية ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهل. فتسمية أنت الحق الذي هو إثبات الصفات، أنت سميته باسم باطل، وسميت الإثبات الحق تشبيها، حيث سميت باسم الباطل لا يغير من حقيقة الأمر شيء، شيء. لماذا هو سمى الحق الذي هو إثبات الصفات جعله تشبيه وتجسيم؟ تمويه على الجهال. هذه قاعدة منهجية، يستخدمها من؟ تستخدمها أهل الباطل، من العهد الأول إلى عهدنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم المشركون في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سموا ماذا؟ سموا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الذي والنور الذي جاء به، سموه بأسماء باطلة. فتسمية قاعدة محاربة الحق حتى الناس ينفرون منه، يسمى ماذا؟ بأسماء، باطلة حتى الناس ينفرون من هذه الأسماء. كما أن كذلك العكس، تسمية الباطل بأسماء حسنة حتى يكون ذلك مقبولا. طيب، هذا المنهج منهج خطير جدا، لأن يعني التلاعب بالمصطلحات والأسماء ليست مسألة بسيطة، لأن الفكر والاعتقاد هو ماذا؟ هي المصطلحات التي هي مورد الفكر، هي التي تكون الفكر وتكون الفهم، هي المصطلحات. فإذا اختل هنا المصطلح، انظر إلى مصطلح التشبيه فقط عندنا، مصطلح التشبيه، الحق الذي هو ذات الصفات، يعني جاءت النصوص الشرعية دلت على أن الله تعالى ماذا؟ على نفي التشبيه. هو جاء ماذا؟ جاء لهذا المصطلح، المصطلح الذي هو التشبيه. طبعا هو التشبيه باطل وأنه أمر فاسد، جاء للحق وجاء بالمصطلح هذا الاسم الباطل وجعله اسم للحق. ما قضية أسماء بسيطة؟ لا، يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب إذا قبلت أنت هذا المصطلح يترتب عليه نفي الصفات، يترتب عليه نفي الصفات. ولكن حتى وإن ماذا؟ حتى وإن أصبح هؤلاء قرروا هذا المصطلح، وحتى لو أن الناس قبلوا هذا المصطلح، هل يغير من حقيقة الخمر شيء؟ يعني لو جاء شخص وسمى عندنا سمى الخمر باسم ماذا؟ سماها عسل، وجاء وسمى العسل سماه ماذا؟ سماه خمر. طبعا هذه التسمية تلعب بهذه الأسماء ينطلي على من؟ هذا الجهال. هل يغير من حقيقة الأمر شيء؟ لا يغير من حقيقة الأمر شيء، ولكن هذا المنهج ماذا؟ منهج خطير جدا. عندنا كلمة الشيخ قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس، على فئات كبيرة من الناس أفسدوا عليه الدين. لماذا؟ لأن أغلب الناس من العوام والجهلة لا ينظرون إلى حقائق الأمور، إنما ينظرون ماذا؟ إلى الظواهر. الاسم الحسن يقبل عليه، والاسم الباطل ينفر من نفسه ينفر منه، فهو يتبع ظواهر الأمور. وأغلب الناس وناس يعني خاصة مجتمعاتنا مجتمعات عاطفية، مجتمعات عاطفية، يعني العبارة تتلاعب بعقولهم، وليس عندهم الاستعداد للتفكير وإعمال العقل والفكر في النظر إلى حقائق الأمور. ولهذا كان الشيخ ماذا تسير تمويه على السبب الذي دفعهم إلى هذا التلاعب بالمصطلحات، وحتى يمرروا هذه المعتقدات الفاسدة، حتى يمرروا هذه المعتقدات الفاسدة. الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب ماذا؟ يجب نفيه. أن كل معنى يعني حق، المعنى حق، سماه المسمى باسم بهذا الاسم، سماه به هذا الاسم، يعني سماه بالتشبيه والتمثيل الذي هو باطل يجب نفيه التمثيل. ولو ساغ هذا، يعني لو ساغ هذا التلاعب بالمصطلحات ولو جوزنا هذا لأصبح ماذا؟ لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر من الناس بأسماء باطلة، وسمى الباطل بأسماء حسنة، وهذا سيفضي إلى ماذا؟ سيفضي إلى الضلال وإلى ضياع الدين بالكبير. طيب ما الحل؟ الحل ماذا؟ أنه يجب، هذا الشيخ النقطة يؤكدها، أنه يجب هنا أن ليس النظر بمجرد الأسماء، قبل النظر إلى المعاني، يعني الحكم، تفهم هذا جيد، الحكم في القبول وفي الرد ليس مبني على مجرد الاسم، بل مبني على النظر ماذا؟ على ما تضمنه ذلك الاسم من المعنى، أي لابد أن ننظر إلى حقائق الأمور، حقائق الأمور، ثم بعد ذلك ماذا؟ نقرر هل نقبل أو نرد، ولا ننظر إلى مجرد الأسماء. واضح؟ هذه مسألة خطيرة جدا، يعني كما ذكر الشيخ الملاحدة في القديم أفسدوا على الناس دينهم، واستمر هذا إلى واقعنا الحالي الآن الذي نعيشه، هذا واقع، يعني العملية هذه عملية التلاعب بالمصطلحات وما تسمى بحرب الأفكار وحرب المصطلحات، حرب المصطلحات هي على أشدها في كل يوم، في كل عملية تغيير الدين وتبديله وإفساد عقائد الناس أقوى أداة تستخدم فيها التلاعب التلاعب بالمصطلح. فلهذا حتى تحافظ على دينك أنت وتستقيم على الحق فلا بد أن تسلك المنهج الصحيح في قبول المصطلح والرد. لا بد أن ننظر إلى حقائق الأمور، بعد ذلك ماذا يكون الحكم بالاستناد طبعا إلى الأدلة الشرعية. وبهذه الطريقة وأنت وضع بالهامش الكلام مهم جدا يعني وضح لك هذا. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس ماذا عقولهم ودينهم حتى ماذا أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. أخرجوهم إلى ماذا؟ جاءوا الناس وأخرجوهم بطريق مثلا سبيل المثال العبادة والصلاح والتصوف، أخرجوهم إلى وحدة الوجود إلى الكلور إلى الاتحاد. جاء هؤلاء المعطلة أخرجوا الناس ماذا إلى الكفر وإلى الزندقة لكل أنواعه، كله بطريق ماذا بطريق التلاعب به بالمصطلحات كما هو في واقعنا المعاصر. يعني أخرجوا الناس إلى الكفر إلى الزندقة إلى الإلحاد إلى التحلل من الدين تحت ماذا تحت الأسماء حسن، تحت اسم ماذا التقدم، تحت اسم ماذا الحضارة، تحت اسم كل ما شئت من أسماء الحسن. وفي المقابل ماذا أبعد الناس عن دينهم تحت ما بتنفيرهم من التمسك بالدين هو التخلف، التمسك بالدين هو التشدد، التمسك بالدين وهكذا إرهاب ما يسمى إرهاب فكري، إرهاب فكري يجعلك ماذا تنفر وتخاف. حتى الشخص هذا يعطل عقله، لا يريد أن يقرأ، لا يريد أن يفكر، لا يريد أن يطلع، خلاص أصبح عنده حاجز نفسي إرهاب فكري، أصبح مرهب، لأن لو اقتحمت هذا سأقع في أمر عظيم جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذا الحاجز لو وجد عندك ماذا أنت معناه أنك قد صرت على الطريق ماذا على طريق البلد، وهكذا يتلاعب بك هؤلاء. ولذلك هذه قضية مهمة جدا نفهمها، والشيخ سيأتي لنا صور كيف هؤلاء تلاعب هؤلاء باسم ماذا. انظر إلى الإرهاب، الإرهاب ماذا تفهمه عندما كان في مجتمعات عندما كان مجتمع المأمون مجتمع المعتصم كان مجتمع يعني على السنة يعيش فيه. أنت مثبت الصفات، تثبت الاستواء، أنت مشبه، أنت مجسم. عندما تأتي أثبت الصفات أنت مشبه، أنت مجسم، أنت وكذا وتلاعب بهذا كيف يكون وضعك؟ يعني أنا سأكون مشبه مجسم خاصة في الصفات، ونفتح من هذه القضية. وإذا أثبت الصفات أصبح ماذا؟ أصبح في محل الاتهام. طبعا هذا امتحان لأهل الحق، امتحان لأهل الحق. هل هذا سيكون أتخشونه؟ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه. هنا لا بد من امتحان هكذا في كل يعني في كل مرحلة من المراحل. فمصطلح هنا التشبيه ماذا بهذا المصطلح أرعب الناس وخوف الناس من قضية مسألة إثبات الصفات. أنت قد لا تتصور هنا في مسألة إثبات الصفات لأنك تعيش في مجتمع الحمد لله ماذا، ولكن تصور عندما أنت تعيش في مجتمع يقرر ولهم السلطة ولهم القوة. وهنا الامتحان العظيم عندما يكون له الباطل تكون له السلطة، أنا أتعلم لأهل الحق. عندما تكون له السلطة يقع هنا الامتحان العظيم. كيف عندما يكون لهم السلطة والمقرر أن المنهج الصحيح والحق هو نفي الصفات، ما هو موقف؟ ستكون في موقف ماذا؟ في موقف خوف شديد، وهؤلاء يرعبونك بهذا بهذه المصطلح. طب هذا المصطلح هل يغير؟ يعني انظر الوقت الذي عاش شيخ الإسلام، شيخ الإسلام المجتمع كله ماذا كان؟ يعني الغالب والسلطة كانت على مسألة نفي الصفات، ولهذا امتحن يعني عقيدة الوصفية ما فيها العقيدة الوصفية، امتحن فيها امتحانا عظيما. وتحداهم أن يأتوا ماذا؟ أن يأتوا بآية أو حديث تخالف ما قرره في العقيدة الوسطية، وما استطاع. الحل الوحيد الذي انتهوا إليه هو ماذا؟ هو أن يسلم الشيخ. واضح هذه القضية؟ هكذا يعني تقص على كثير من المصطلحات والتلاعب. طيب أنا الآن ما هو موقفي؟ أنا لابد هذا متعلم القواعد المنهجية، لابد هنا في أي أسماء في أي مصطلح لا يتوقف عندي الإثبات أو النفي أو الحكم هو لمجرد ماذا؟ مجرد الاسم. لابد أن أنظر في المضمون، أنظر في حقائق الأمور، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك أحكم بناء على التصور والفهم الصحيح لحقائق ذلك. واضح هذا يا أخوان؟ طيب بعد نعم شيء. كيف نعم حقيقة الأمور؟ حقيقة الأمور عندنا ضوابط، عندنا الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. فأنت والله طالب علم واحد هنا عندما الله المصطلح هنا أنظر، يعني عندما يأتي شخص ويقرر أي مصطلح من المصطلح، فأول أمر قبل أن أقول المصطلح ماذا تقصد، ماذا تعرف، ما المعنى الذي تريد أن تقرر، وضح بين فصل ما هذا معنى المصطلح. فلا يأتي والله يقول لي هذا مثلا والله يعني يأتي باسم مثلا حسن، هذا والله يعني هو التقدم، هذا هو التطور، ماذا تقصد؟ فلا بد أن أستفصل عن مدلول ذلك المصطلح المعنى. بعد إذا فهمت أنا الآن تصورت وفهمت ماذا يقصد، بعد ذلك لا بد أن أرجع إلى الأدلة الشرعية، فهي التي تبين لي الحق من الباطل. ما أستطيع أنا يعني أن أنزل الحكم وأعرف الحكم، لا بد تسأله على ذكر كنتم، لا أرجع إلى أن أثق بدينه، أن أثق بدينه وأرجع وأستفصل عن هذه المعاني، وما الحكم الشرعي في هذه المعاني. هذا منهج قاعدة عظيمة جدا، قاعدة تعصم يعني الشخص بإذن الله تعالى من الوقوع في حبائل هؤلاء وفي طرائقهم في الله للناس. قال الله: وإن قال نفاس الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وممتد ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. إذا هنا يعني كما ذكرنا يعني من طرائقهم الطريقة الأولى هي تسمية الحق باسم باطل، كذلك من طرائق الشيخ سيفرد في هذه القاعدة المستقلة استخدام المصطلحات المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل باطل. ومن هذه المصطلحات المجملة مصطلح التركيب سيأتي معنا كذلك. المصطلح التركيب مصطلح مجمل ماذا يراد به؟ التركيب في أصل اللغة معناه يعني ضم الشيء إلى الشيء، أو الشيء القابل للتجزئة، يعني المركب هو الذي يقبل التجزئة، أو المكون من أجزاء متفرقة. واضح؟ طيب هنا طبعا التركيب عند مفهوم التركيب عند نفاة الصفات أن كل موصوف بالصفات فهو مركب، فجعلوا ذات الصفات يستلزم التركيب، فالمركب عندهم هو الموصوف بالصفات، المركب هو الموصوف بالصفات، فكل موصوف بالصفات فهو مركب. فهنا تصور هؤلاء تصوروا أن إثبات الصفات يستلزم يعني إثبات العلم والقدرة يستلزم تعدد الصفات، وهذا يستلزم التركيب. تصوروا أن كل صفة من الصفات لها وجود مستقل، وإذا وصفنا الله تعالى بالصفات معنى هذا يلزم أنه مكون من صفة العلم لها وجود مستقل تعتبر جزء، والقدرة جزء، وهكذا كل صفة من الصفات. فقال لو أثبتنا الصفات لله تعالى للزم على ذلك أن يكون مكونا من أجزاء متفرقة. قال وهذا تركيب ممتنع. طبعا هذا الكلام باطل. يعني أولا بالنسبة لمصطلح التركيب يعني نقول إذا كنتم والله تقصدون أو ماذا تريد مصطلح التركيب أن الله تعالى مركب وليس مركب. إذا كنت تقصد المركب المكون من أجزاء متفرقة ضم بعضها إلى بعض الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وهو أحد صمد أو أنه يقبل التجزئة والتفرقة الله تعالى منزه عن ذلك فهو أحد صمد. أما إذا كنت تقصد بالمركب الموصوف بالصفات الله تعالى موصوف بالصفات وإثبات الصفات لا يستلزم التركيب هذا التركيب الممكن. هنا الشيخ الآن يأتي الرد ماذا؟ يأتي الرد بطريق كما ذكرنا في السابق بيان ماذا؟ التناقض. بيان التناقض. قال أنتم تقولون أن الله تعالى موجود واجب الوجود وتقولون بأنه عاقل عقل وعاقل وعقل هذا كلام الفلاسفة كلام سينا والفارابي لأنه يجعلون الله تعالى لا يعقل غير ذاته لا يعقل غير ذاته فهو العقل وهو العاقل وهو المعقول وكذلك في الفعل فهو لا يخرج فعله عن ذاته فهو الفعل وهو الفاعل وهو المفعول ما أنتم هكذا هم تصور بناء على نظرية تسمى نظرية الفيض كل الذي يعني الله تعالى هو مبدأ الأول لهذا الوجود كيف حصل هذا الوجود من نظرية العقول العشر مجرد أن فاض عنه العقل الأول فاض والفيض مثل صدور شعاع الشمس عن الشمس فليس لفعل هو قام به فليس لفعل هو قام به بعد ذلك هل هو فعل يخرج عن ذاته لا يخرج عن ذاته وبناء على ذلك قال هو ماذا هو عقل وعاقل ومعقول بس نريد أن تفهم يعني هذا المصطلح كيف جاء فهو عاشق ومعشوق نفس الشيء هو العشق والعاشق والمعشوق يعني هو الفعل والفاعل والمفعول هو اللذيذ والمبتدأ والذي يعني كلها الفعل والفاعل والمفعول فيقول الشيخ أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فأنتم هنا يعني أثبتتم عدة أوصاف فعلى قولكم هنا ما يلزم من إثبات الصفات يلزم تعدد الصفات يلزم التركيب كذلك هنا يلزم ماذا يلزم التركيب هذه معاني متعددة ومتغايرة فإثباتها يقتضي ماذا ويستلزم التركيب بيان التناقض فما كان جوابا يعني جوابا لهم على هذا هو جواب لنا عليهم في الصلاة فإن قالوا قال الله فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم وكذلك ماذا نحن ما قلنا من الصلاة هو توحيد وليس التركيب الممتنع قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيب ممتنع واضح هنا يعني لو يريد أن أنتم يعني كذلك يعني يريد أن نستفيد فائدة الفائدة أصل بس يعني قشر صفات الصفات والفائدة الأخرى ماذا طريق النقاش والمنهج فكما ذكرنا هنا الشيخ ذكرنا في السابق كشف عن التناقض كشفت عن التناقض يسهل ماذا كل قول متناقض هو قول فاسد أول ثم بعد ذلك ماذا أقوى رد على المعارض أن يرد عليه بكلامه وذلك الشيخ هنا يسلك ماذا يسلك هذا الطريق هو يرد عليه بكلامه قال عبد الله وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا هذا الآن الجواب تفصيل يعني الآن هو انقطع والآن يبين ماذا أنه لا يلزم من إثبات الصفات إثبات ماذا إثبات التعدد ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوفة فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه من جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا، قال الله عنه، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يعني هنا أولا يعني يريد قبل الشيخ، وهو أن من المعلوم المعلوم بالضرورة وحقيقة يدركها كل عاقل ماذا، أن المعنى الذي يدل عليه صفة العلم ليس هو المعنى الذي يدل على صفة القدرة، وأن المعنى الذي يدل عليه الذات ليس هو المعنى الذي تدل عليه الصفة. هذه معاينة معاني متغايرة، فمن جعل هذه المعاني يعني ساوى بينها كان من أعظم الناس سفسطة، أي تلاعبا بالألفاظ. لماذا؟ لأنها حقيقة بدهية يدركها كل عاقل، ما أنت ولا لا، حقيقة بدهية يدركها كل عاقل، هذه معاني متغايرة. بعد ذلك هل يلزم إثبات هذه المعاني المتغايرة إثبات ذوات متغايرة؟ لا، لا يلزم. لماذا؟ لأن هذه المعاني لا تقوم بذاتها، ليس لها وجود مستقل، بل كل هذه المعاني لا تقوم إلا بذا، لا تقوم بالذات، وهذه المعاني وهذه الصفات كلها تقوم بذات واحدة، ولذلك لا يلزم على ذلك التركيب. هذا بصورة المذهب. فعندنا الفقرة الأولى ستنتهي تكلمون. من المعلوم بالصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما ومعنى كونه ماذا قادر، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما، يعني معنى الذات ومعنى الصفة. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، يعني ساوى بين دلالة الصفات، فيكون هو من أعظم الناس سفسطة. لهنا واضح. بعدها ثم إنه متناقض، متناقض من حيث ماذا؟ متناقض من حيث إنه إذا جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، يعني بمعنى وجود يعني الصفة وعين وجود هذه الصفة، يعني وجود الصفة وجود الموصوف، أو كذلك هنا يحتمل ماذا؟ يعني يلزم على ذلك المساواة بين وجود الخالق ووجود المخلوق. هذا هكما أساسا تتضح، يعني يلزم على ذلك إذا طردنا هذه القاعدة، يلزم على طرد هذه القاعدة المساواة بين وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود، أي بمعنى القول بأن الوجود الخالق هو عين وجود المخلوق، أي أن الوجود في الأصل ماذا؟ لا ينقسم، أن الوجود لا ينقسم. وهنا جاء الشيخ المصطلح ماذا؟ واحد بالعين، تصور تقدمت معنا واحد بالعين، واحد ماذا؟ واحد يقابلها، واحد بالعين، واحد بالعدد، واحد بالذات، كلها واحدة، واحد بالعين، واحد بالعدد، واحد بالذات، أي أن الواحد هنا الذي لا يقبل الانقسام، يقابلها الواحد بالنوع الذي يقبل الانقسام. بمعنى هذا يلزم عليه أن يكون الوجود، يعني طرح الوجود واحد بالعين لا بالنوع، أي أنه لا يقبل الانقسام. إذا كان لا يقبل الانقسام يلزم على ذلك أن يكون وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. وهذه الحقيقة ماذا التزمها؟ من التزمها؟ من قال بوحدة الوجود، يعني ابن عربي لماذا قال بوحدة الوجود؟ والتزم هذه المسألة، طلب عند يعني هذا الأصل وانتهى به إلى القول بوحدة الوجود، جعل أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. واضح المصطلح هذا؟ فلذلك هؤلاء إذا يعني هم وجه التناقض ماذا؟ وجه التناقض عندما يأتي هو ويجعل هنا الصفات، صفات العلم القدرة يلزم عليها، يلزم عليها التعدد، وهو في الوجود يصف الله تعالى بالوجود ويصف ماذا بأنه واجب، واجب الوجود، ويصف بأنه قديم، فيثبت عندنا معان، معان متعلقة، متعلقة بالوجود. فأنت إذا جعلت هذه المعاني المتعددة يلزم عليها ماذا؟ التعدد، ويلزم على ذلك نفي هذه المعاني، يلزم عليك ماذا؟ يلزم عليك أن تقول هنا أن الوجود كذلك لا ينقص، وأن الوجود ماذا؟ وأن الوجود واحد، وأن عين وجود الخالق وعين وجود المخلوق. واضح هذا؟ يعني بمعنى هنا التناقض نفسه الذي ذكر الشيخ الوجه في الوجه الأول. فأنتم تثبتون معان متعددة، وهنا ماذا؟ نفيتم الصفات بعلة ماذا؟ أن إثبات المعاني المتعددة يلزم عليها التعدد. واضح الفقرة ولا فيها أي إشكال؟ وجود هذا، هذا يعود إلى الخالق. وجود نعم. ووجود هذا الثاني. نعم يعود إلى المخلوق. يلزم على هذا أن يكون وجود هذا، وجود الخالق هو ماذا؟ هو وجود هذا، هو عين وجود المخلوق. فيكون حينئذ الوجود ماذا؟ واحد بالعين لا بالنعم. قال ابو الله وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده، يعدم بعد وجوده، ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقدر العدم. نعم، يعني يلزم على ذلك ماذا؟ أن يكون وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. طبعا قول الشيخ هنا حين الوجود الممكن المراد ماذا؟ المحدث ماذا؟ المخلوق. وجود الواجب أي الله سبحانه وتعالى، كان وجود كل مخلوق، طبعا جملة معترضة، وصف ماذا لحقيقة وجود المخلوق أنه مسبوق بالعدم وينتهي إلى العدم، هو نفس وجود الحق الدائم الباقي الذي لا يقبل، لا يقبل العدم. واضح الفقرة؟ ماذا؟ قال في الله عنه وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوالي، فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. يعني معنى هنا أنت فرغتم من التشبيه فوقعتم ماذا؟ في أعظم صور التشبيه. يعني الشيخ الآن يعني أوصل يلزم، يعني هؤلاء في يعني كما قبل ساعه في مثلا أصل الشبهة عندهم أن الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى. يعني عندما نقول أنتم ماذا نفيتم العلم ونفيتم السمع ونفيتم البصر ونفيتم هذه الصفات، قال أن يلزم هنا يلزم التشبيه والتجسيم. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. طيب نقول نعم أنا من طريق نفس الطريق السلف الشيخ، أنتم الآن أثبتتم لله تعالى، أثبتتم لله تعالى ذات، يعني هل نفيتم الأسماء والصفات كلها ولكن أثبتتم لله تعالى ذات، والمخلوق له ذات، فوقع هنا اتفاق ماذا فيه؟ اتفاق في الاسم، أليس كذلك؟ فيلزم على ذلك أحد أمرين، أن تنفوا وجود الذات مثل الله تعالى، أو أنكم ماذا؟ أو أنكم تثبتوا الصفات كما أثبتتم، كما أثبتتم الذات. فإذا هم يعني طردوا هذا الأصل بحيث أن جعلوا ذات الله تعالى، يعني طردوا أصل الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى، طردوه وتمسكوا بإثبات وجود الله، يعني أحد أمرين، إما أن ينكر وجود الله وإما أن يكون وقع في أعظم صور التشبيه بحيث جعل ذات الله تعالى هي مماثلة لذات المخلوق. هو بين أمرين، إن وقع إن قال بهذا خرج إلى الإلحاد، وإن قال بهذه الصورة وقع في أعظم صور التشبيه فسادا، وهو الذي فر منه. وهنا نفس الشيء، يعني هو الآن بحجة التركيب، ولكن التركيب المبنية أصلا على مسألة الاعتقاد أن الاتفاق بالاسم ينزم عليه الاتفاق بالمسمى الذي نفى بها الصفات، يلزمه كذلك ما له، وقع في التناقض. طيب حل هذا التناقض، إما أن يثبت الصفات كما أثبت هذه المعاني ويلزم عليها التشبيه والتشبيه، وإما ماذا؟ وإما أن ينفي ما أثبته. فإذا نفى ما أثبت تحول إلى ماذا؟ تحول إلى الإلحاد. وإن أثبت على هذا الأصل، فرض هذا الأصل حتى يتخلص من هذا التناقض، وقع في أعظم صور التشبيه، بحيث يجعل وجود الله تعالى هو نفس وجود المخلوق. وهذا الذي هو، وفي الحقيقة أراد الفرار واضح. فلذا كما ذكر الشيخ بهذا يتبين لنا يعني فساد قول نفاة الصفات على كل حال، ليس لهم أي حجة يعني صحيحة تدل على نفي الصفات. بعد ذلك يعني خلاصة يعني ما تقدم من أصل في أي إشكال تقدم المقام. قال الله عز وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاة بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ به المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. كما ذكر الشيخ إن هذا باب مضطرب عند كل جميع نفات السماء، كما ذكرنا في السابق أن كل قول باطل هو قول نعم قول فاسد، وقول متناقض. كل واحد من نفات الصفات إذا نفى ما يجب إثبات نفس الصفات فرارا من محذور ماذا؟ مرارا التشبيه، تجد أنه قد أثبت ماذا؟ أثبت ما يلزمه فيه من المحذور الذي فر منه. يعني كما تقدم معنا الصور، مثلا الصور عند الأشاعرة نفوا الصفات التي نفوا فرارا ماذا؟ فرارا من التشبيه. هذا المحذور الذي فروا منه هو لازم لهم فيما أثبتوه من الأسماء والصفات، هذا عندنا يقع ماذا؟ يقع تناقض. ولهذا كما ذكر الشيخ القاعدة والأصل عندنا القول في بعض الصفات والقول في البعض الآخر، فهم قد وقعوا ماذا؟ في التناقض. فعندما نحن نكشف عن هذا التناقض فهم بين أمرين، إما أن ينفي ويسترسل في النفي، وإما أن يثبت. حتى وإن استرسل في النفي نفى جميع الصفات كما حدث عند المعتزلة، نفس القضية في الزمن، نفى جميع الأسماء والصفات نفس الأمر، ولا بد أن يثبت الذات. بعد هذا ليس له خيار، إما أن ينفي وجود الله تعالى بالكلية، ويصبح هنا يدخل في الكلام معه ليس في توحيد الأسماء والصفات إنما في توحيد الربوبية، وإما ماذا؟ أن يرجع إلى الحق. ولهذا لا بد في نهاية الأمر من ماذا؟ أن يثبت موجودا واجبا، يعني أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت له ماذا؟ أن يثبت له الصفات متصفا بصفات تميزه عن غيره. ولا بد هنا ماذا؟ من إثبات الصفات، هنا الإقرار بأن الإثبات هنا لا يلزم عليه التمثيل ولا التشبيه، وأن لازم إثبات الصفات تمثيل الله تعالى بالمخلوقات، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات. فإذا أثبت ذات لله تعالى يختص بها وأثبت للمخلوق ذات يختص بها ولا يلزم على ذلك من اتفاق الاسم اتفاق المسمى كذلك ماذا فيه الأسماء والصفات. فإذا أخذت بعض الأسماء والصفات كذلك يلزمه في بقية الصفات. وكل ما نثبته من أسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك. القدر المشترك ما هو؟ المعنى اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق تتواطأ فيه المسميات. فهذا القدر المشترك ماذا؟ لا بد منه، أمر ضروري حتى ماذا؟ حتى يفهم الخطاب، بدونه لا يمكن أن يفهم، لا يمكن أن يفهم الخطاب. وبهذا يتضح لنا يعني ما اختص الله تعالى به، ولا يلزم على يعني إثبات هذه الصفات حصول ماذا؟ التشبيه والتمثيل. واضح هذا في أي استفسار فيما ذكرنا؟ طيب بعد قال الله عنه. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. يعني هنا نفس القاعدة السابقة، ولكن هذه القاعدة يرد بها على من؟ يرد بها يعني عموما على جميع نفات الصفات، وخصوصا على الجهمية والفلاسفة الذين نفوا جميع الأسماء والصفات وأثبتوا ذات مجرد عن الأسماء والصفات. ف يعني بيان القاعدة يقال يعني أنتم لماذا نفيتم الأسماء والصفات؟ قال بأن إثباتها يستلزم التشبيه. كيف يستلزم التشبيه؟ اعتقد أن الاتفاق بالاسم هنا يلزم عليه اتفاق في المسمى. قال لا نعقل مسمى بهذه الأسماء ولا موصوف بهذه الصفات إلا المخلوق، فلو أثبتناها لله تعالى لزم على ذلك إثباتها على الوجه اللائق بالمخلوق. فيقال لهم ماذا؟ أنتم كذلك أثبتتم لله تعالى ذات، هذا أمر لابد، والمخلوق له ذات، فوقع هنا اتفاق في الاسم، في اسم الذات كذلك. طيب هنا أنتم هنا كذلك وقعتم في التشبيه والتجسيم الذي فرضتم منه، فعلى القاعدة التي سرتم عليها يلزم على ذلك أن تكون ذات الله تعالى مماثلة لذوات المخلوقين. فما كان هو جوابا لهم لنا هو جواب لنا عليهم، فيقول لا أنا لا يلزم التشبيه والتمثيل لأن لله تعالى ذات تختص به وللمخلوق له ذات تختص به. ونقول وكذلك ماذا؟ وكذلك لله تعالى صفات تختص به والمخلوق صفات تختص به. فالقول في الصفات كالقول في الذات، وكما ذكرنا هذا في السابق تضيفون ماذا؟ يعني نفياً وإثباتاً. طيب لماذا هنا القول في الصفات والقول في الذات؟ لأن ماذا؟ لأن الصفات لا تقوم بذاتها، الصفات لا تقوم إلا ماذا؟ لا تقوم إلا بذات، وهذه الصفات صفات الله تعالى هي لذات واحدة، فالقول فيها قول فيها واحد بالنفي أو بالإثبات. نعم بعد الشيخ واضح كلام الشيخ يعني قاعدة نفس القاعدة السابقة. قالك الله عنه. طبعا هنا كما ذكرنا ممكن نحن نشتق ماذا كذلك قاعدة يرد بها على يعني خصوصا على المعتزلة، القول في الصفات كالقول في الأسماء، يعني ممكن تضيفونها. بس ما عندنا ثلاثة يعني قواعد في الرد على نفات الصفات، هذه نسميها قواعد في الرد على نفات الصفات. عندنا قاعدة الأولى قول بعض الصفات كالقول بعض الآخر لكن وأثبات. بس ما عندنا قاعدة ثانية القول في الصفات كالقول في الأسماء نفيا وإثباتا الرد على المعتزلة. القول الثالثة القول في الصفات كالقول في الذات يرد بها عموما على جميع نفات الصفات وخصوصا على الجهمية ومن وافقهم من الفلاسفة والباطنين. إنه قال الله عنه: فإذا قال السائل كيف استوى على الأرض، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بذلك لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذلك؟ طيب هنا يعني هذا الاعتراض لماذا جاء؟ يأتي من النفاق، لأنه يقول بأن يعني إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وفي ردودهم يعني ردود التي يعني ردود على أهل السنة أن إثبات الصفات يستلزم التكييف، يستلزم التكييف معرفة الكيفية. فهو حتى يعني يوقع في الشك إثبات الصفات عند تثبت الاستواء، فيأتي يقول كيف يعني كيف استوى، كيفية الاستواء، فيسأل ماذا عن الكيفية، فيسأل عما لا يسأل عنه. هنا يعني مثلا عندنا هل إثبات الصفة يستلزم معرفة الكيفية؟ لا، لا يستلزم معرفة الكيفية. الإثبات لا يستلزم معرفة الكيفية، لأن فيما أخبرنا به ومن ذلك من أسال الصفات هي ليست معلومة من كل وجه، هي معلومة من وجه ومجهولة من وجه. وسيأتي تقرير هذه المسألة عندنا في القاعدة الخامسة، هي معلومة من وجه ومجهولة من وجه. فعندنا وجه معلوم وعندنا وجه مجهول. الوجه المعلوم هو المعنى، فالله تعالى خاطبنا بألفاظ عربية نعقل معناها. والوجه المجهول الكيفية، لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ هنا ذكر يعني في الجواب، جواب الإمام مالك يدل على فقه السلف، لما سؤال الإمام مالك عن كيفية الاستواء، وكان السؤال ليس سؤال يعني متعلم، سؤال من يعني مبتدع يريد أن يلقي الشبه، فقال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والإيمان به واجب لأن الله تعالى هو الذي أثبته لنفسه. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية لأن يعني سؤال عما لا يسأل عنه. طيب أنت آمنت بالله، آمنت بالله وأثبت وجود الله، هل عرفت كيفية ذات الله تعالى؟ لأن معرفة كيفية الصفة كما ذكر الشيخ هي فرع عن معرفة كيفية الذات. فإذا كنت تثبت أنت الذات ولا تعلم كيفية الذات، فكيف تلزمني بأن من إثبات الصفة معرفة كيفية الصفة؟ واضح النقطة. وهنا المراد هؤلاء لما يعني بالسؤال عن الكيفية هو إلزامك من إثبات الصفات بإثبات ماذا؟ بإثبات الكيفية. وإذا أثبت شخص كيفية كيف وقع في التمثيل، وقع في التشبيه والتسييس. ولهذا هذه قاعدة قول الإمام مالك هي قاعدة في جميع الصفات. لهذا لما سئل في مسألة النزول، سئل الإمام أبو جعفر الترمذي عن كيفية النزول، فأجاب قال النزول معلوم والكيف والإيمان به واجب، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه، قال ابن عبد الهادي رحمه الله قال أجاب في النزول كما أجاب مالك في الاستواء، وهكذا القول في جميع الصفات، قاعدة كلية في جميع الصفات، فهي معلومة من وجه مجهولة من وجه، معلومة المعنى مجهولة الكيفية. ولهذا قال الشيخ كذلك إذا سأل هو عن ماذا؟ إذا سأل عن النزول فأنا أثبت النزول، فعندما يسألني عن كيف يعني كيف عن كيفية النزول وحقيقة النزول، فأنا ماذا أرد عليه؟ ماذا أرد عليه؟ بأنت تثبت الذات، فهل عرفت كيفية الذات؟ فحينئذ إذا كنت تجهل عن كيفية الذات فكيف تسألني عن كيفية الاستواء؟ واضح هذا؟ ما خالف يعني تحمل الكتاب كله في هذا الصورة، لكن لا بد من مجاهدة، يعني ما هو كتاب مواعظ ولا كتاب. قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، وإذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصف، ضعوا تحتها يعني قاعدة كلية، العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصف، وهو فرع له وتابع له، فكيف يطالبني بالعلم بكيفية الإله؟ واضح الكلام؟ هذه مهمة جدا، قد يأتيك الشعري قضيتي ويسألك ماذا عن الكيفية، هو نفس الطريقة نفس المنهج، يعني يريد أن يلزمك من إثبات الصفة إثبات ماذا؟ إثبات ومعرفة الكيفية، ويريد أن يلزمك من نفي الكيفية نفي الصفة. طيب بعدها قال الله عنه وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماهلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. يعني هنا نرد بنفس القاعدة، نقول أنت يعني لماذا نفيت الأسماء والصفات؟ هو ينفي الأسماء والصفات كلها، نقول لأن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم. فنقول أنت تثبت لله تعالى ذات والمخلوق له ذات، وحصل هنا اتفاق في الاسم، يلزم على ذلك أن تكون ذات الله تعالى مماثلة لذوات المخلوقين، فيقول لا، لله تعالى ذات تختص به والمخلوق لا يختص به. فنقول وكذلك القول ماذا فيه؟ الصفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنت تثبت لله تعالى ذات، هذا ما يريد الشيء، تثبت له ذات حقيقية، ما معنى حقيقية؟ أنها ثابتة في الوجود حقيقة، ليس مجازا، يعني لها وجود حقيقي، لها وجود أول الأرض بأن له ذاتا حقيقة، ثابتة في نفس الأرض، في ثابتة في نفس الأمر، أي لها وجود حقيقي، يعني ليس من مجاز، لها وجود حقيقي في الواقع، أن الله تعالى موجود حقيقي، ليس مجرد الكلام مجاز. وهذه ماذا؟ مستوجبة للصفات الكمال، نعتقد أن هذا الذات كاملة، حتى الذين ينقصون يعتقد أنها كاملة لا نقص فيها، أنها كاملة وأنه لا يماثلها الشيء، هذه الذات لا يماثلها. فسمعه نقول له ماذا؟ فسمعه وبصره وكلامه ونزوله كذلك ماذا؟ ثابت في نفس الأمر، أي ثابت حقيقة، كما أنت أثبتت الذات أثبتها إثباتا حقيقيا، نحن كذلك نثبت ماذا؟ هذه الصفات إثباتا حقيقيا وليس مجازا، وهو متصف بصفات الكمال لا يشابه شيء في سبب. فإذا كان هذا في الذات كذلك يلزم هذا كذلك في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. واضح الفقرة هذه؟ نعم. بعدها شيء؟ قال الله عنه وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب للفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما حرفا. يعني هنا الشيخ يقول يعني هذه اللوازم معنى أن ما وقع منهم من التناقض وقع عندهم في الأدلة العقلية، في كل العقليات الأدلة العقلية التي استخدموها، وكذلك في تأويلهم للأدلة الشرعية وقع عندهم ماذا؟ وقع عندهم التناقض، يعني العقليات كما ذكر صورة اللي ذكرها، يعني مثلا عندنا الأشاعرة، يعني في العقليات هنا كيف يعني هنا جعل أنه يلزم من الاتصاف بالنزول اتصاف بالاستواء اتصاف بالاستواء يلزم عن التشبيه والتجسيم، ولم يجعل هنا اتصاف بالكلام اتصاف بالسمع والبصر التشبيه والتجسيم. واضح الصورة التي ذكرناها صورة التناقض في العقليات. طيب التناقض في السمعيات، يأتي الأشعري يعني في قوله تعالى مثلا وهو السميع البصير، هنا ماذا؟ لا يؤول النص، لا يؤول النص. ولكن عندما يأتي مثلا إلى نص الاستواء الرحمن العرش استوى يؤول النص، نقول له الآن أنت لماذا هنا أولت ولماذا هنا لم تؤول؟ النص أن الوحي هو كلام الله، ما الدافع الذي جعلك هنا تؤول؟ فيقول هنا لا يمكن حمل النص على ظاهره على حقيقته. لماذا لا يلزم حمله على حقيقته؟ قال لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيد. هنا وهو السميع البصير لماذا لم تؤول؟ فيقول هنا لأن النص لا يستلزم التشبيه والتجسيد. نقول اللازم الذي يعني من أجله هنا أول هو لازم لك فيما لم تأوله، فهذا تناقض. طب أنت هنا أولت الاستواء لأنك جعلت الاستواء هنا الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى، فأثبت جعلت الاستواء الثابت لله تعالى هو على الوجه اللائق بالمخلوق. وهنا في السمع والبصر كذلك يلزمك ماذا من إثبات السمع والبصر لله تعالى؟ أن تكون أثبت السمع والبصر على الوجه اللازم للمخلوق. فهم يعني يقع في التناقض، تناقض في الأدلة العقلية وكذلك في التأويل الأدلة الشرعية. واضح المثال؟ فالشيخ ماذا يقول؟ يعني هؤلاء يعني التناقض واقع عندهم كل الأدلة العقلية التي استخدموها وكذلك في تأويلهم للأدلة الشرعية. ولذلك عندما يطالب يعني في مسألة التأويل يطالب بضابط صحيح يضبط لنا يعني متى يؤول النص ومتى لا يؤول، لا يستطيع أن يأتي بضابط صحيح، لأن الضابط الذي عندهم الذي من أجله يعني يؤول النص هو المعارض العقل، فيقول متى عارض النص العقل فإنه يؤول ومتى لم يعارضه فإنه لا يؤول. فهل هذا ضابط صحيح؟ لأن ليس عندنا شيء عقل واحد، العقول ماذا؟ العقول متفاوتة، فالذي لا يتعارض مع عقل الأشعري يتعارض مع عقل المعتزلي، والذي لا يتعارض مع عقل المعتزلي يتعارض مع عقل الجهمي يتعارض مع عقل الفيلسوف. واضح الفقرة؟ طيب نعم. قال الله عنه: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى النفو قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال في لما واحد لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي. في أنه سيبين الشيخ أنه تناقضهم في النفي وتناقضهم في الإثبات، يعني كيف التناقض هنا؟ يعني أول عندنا مصطلح التفويض هنا مصطلح التأويل، مصطلح التفويض ومصطلح التفويض. طبعا مصطلح التأويل هو ماذا؟ هو صرف النص عن ظاهره إلى معنى يتفق مع العقل، صرف النص من الظاهر إلى الباطن، صرف النص من الحقيقة إلى المجاز، أو صرف النص كلها الفاظ معنى، صرف النص من معنى الراجح من معنى المرجوح لدليل يقترن به. يعني هذا الذي يعني التعريف المشهور، صرف النص أو اللفظ من معنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. المعنى الراجح هو الظاهر هو الحقيقة، المرجوح هو ماذا؟ والمجاز هو الباطل. هذا التأويل. التأويل هنا يتم فيه ماذا؟ يتم فيه يعني عمليتين. العملية الأولى تعطيل النص عن المعنى الظاهر الذي دل عليه، هذا واحد. ثم بعد ذلك ماذا؟ إيجاد معنى للنص يتفق مع العقل. واضح هذا؟ تعطيل النص عن المعنى الذي دل عليه، لأن هذا المعنى هو يعتقد أنه باطل ويتعارض مع العقل. فالتأويل تتم فيه عمليتين: العملية الأولى تعطيل النص عن المعنى الذي دل عليه، بعد ذلك ماذا؟ هو يتكلف ويأتي بمعنى بمعنى آخر للنص يتفق مع العقل. الطريقة الثانية يسمى التفويض، والتفويض تعطيل النص عن ظاهره ورد مع معنى النص إلى الله تعالى، يعني معنى هنا عطل النص، التفويض تعطيل النص عن المعنى الذي دل عليه ثم رد معرفة معنى النص إلى الله تعالى. فهنا في التفويض ماذا؟ عطل النص عن ظاهره، ولم يتكلف هو ماذا؟ أن يبحث عن معنى آخر، إنما رد ماذا؟ معرفة معنى النص إلى الله تعالى، وكله ووضعه إلى الله، إلى الله تعالى. وهم في تعطيل النصوص، يعني المعطلة أصلا من الشاعرة والماتريدية، يعني يسلكون طريقة، والمعتزلة يسلكون طريقتين، طريقة التأويل وطريقة التفويض. طريقة التأويل يجعل هذه الطريقة هي المناسبة للعلماء وطلبة العلم، هي التي تناسب، والطريقة الثانية التفويض هي التي تناسب العامة. وقد جعل التفويض هو مذهب السلف، لأن الصحابة عندهم كانوا جهال، يعني ما يفقهون شيء، لما حفظوا النصوص ثم بلغوها دون فهم لمعناها. ولذلك هنا يجب أن تنتبه في تفاسيرهم ماذا؟ التفاسير الموسعة يسلكون طريقة التأويل، لأن المخاطب هنا العالم وطالب العلم. وفي التفاسير المختصرة يسلكون طريقة التفويض، يعني عندك مثلا تفسير النسبي، تفسير الجلالين، كل التفاسير المختصرة تجد أنهم يسلكون ماذا؟ طريقة التفويض. عندما مثلا يأتي الرحمن عرش استوى، الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد يمشي. طبعا الكثير لا يدرك ويعتقد أن هذا ماذا؟ يعني هذا من التسليم لله تعالى. والتفويض أشد وأعظم فسادا من التأويل، لأنه يجعل هنا النص معطل عن معناه، ليس له أي معنى. وسيأتي تفصيل هذا التفويض عندنا في القاعدة الخامسة. ولكن هنا الشيخ ماذا ينبه إلى مسألة، يعني أصل الفكرة وفهمه معنا، يعني الفكرة عندنا الآن ليس بحث التأويل والتفويض، الفكرة الأساسي الآن بيان تناقض هؤلاء، والأساس في عندنا القاعدة الأصل، القول في الصفات كالقول في الذات. فهؤلاء عندما نفوا الصفات وقعوا في التناقض، الشبهة التي من أجلها نفوا الصفات هي لازمة لهم فيما أثبتوه، هي لازمة لهم فيما أثبتوه. وأشار الشيخ فيما تقدم عن صور من صور هذه التناقض. عندنا الآن يعني صورة، يعني تناقضهم في النفي، تناقضهم في تأويل النصوص الشرعية. قالوا لهذا يعني لا يوجد لوفاة بعض الصفات دون بعض، هنا الإشارة إلى الشاعرة والماتريدية الذين يجبون فيما نفوه، يجبون في التفويض أو التأويل، لا يوجد لهم قانون مستقيم. ولذلك إذا سألناهم متى يعني يؤول النص وماذا يؤول، يعني هذه القضية أصبحت عندهم مشكلة. لهذا هم حاولوا ماذا؟ أن يبحثوا عن قانون. وأول من بدأ هذا يعني كان بدأ بإشارات الجويري ثم الغزالي ألفه رسالة مستقلة اسمها قانون التأويل، رسالة مستقلة يبحث عن حل هذه المعضلة. ثم جاء بعد ذلك أبو بكر بن العرب وألف كتاب كذلك قانون التأويل. ثم بعد ذلك قرره ماذا بشكل موسع الراس. غاية قانون التأويل عندهم ما هو؟ يعني متى يؤول النص ومتى لا يؤول. أنا أريد أقرأ القرآن، وأنا أقرأ القرآن إذا كنت تجعل أنت ظاهر كثير من النصوص هو باطل وتشبيه، فيجب عليك أن تبين لي ضابط حتى لا أقع أنا في الباطل، حتى لا أقع فيما هو في التشبيه وفي التجسيد. فلا بد أن تعطيني قانون أميز به بين النص الذي يؤول والنص الذي لا يؤول. القانون عندهم ما هو؟ كما ذكر خلاصة القانون عندهم أنه النص متى عارض العقل فإنه يؤول، ومتى لم يعارض العقل فإنه لا يؤول. طيب هذا القانون، هذا الضابط، هل هو قانون مستقيم؟ هل هو ضابط مستقيم؟ لا يمكن. الذي يتعارض مع عقل كما ذكرنا المعتزل لا يتعارض مع عقل العشري، أو العكس، الذي يتعارض مع عقل العامي لا يتعارض مع عقل العالم، وهكذا. هذا قانون غير منضبط وغير مستقيم، فلذلك ليس لهم أي قانون مستقيم. فإذا كان ليس لهم أي قانون مستقيم يدل هذا على ماذا؟ على وقوعهم في التناقض فيما نفوه من الصفات. يعني أنت عطني قانون يعني يبين لي ماذا أنفي وماذا أثبت، ومتى أول ومتى لا أول. واضح هذا النقطة؟ طيب بعد شيخ قال الله عنه: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. هنا يعني الشيخ يبين يعني فيما أول النصوص إليه، يعني عنده ضرب مثال الشيخ، يعني كما ذكر الشيخ في السابق أن طريقة الأشاعرة في التأويل ماذا؟ طريقتين: أن يرد الصفة إلى صفة أثبتها، أو أن يرد الصفة إلى مفعولاته. الصورة الأولى يعني صورة في تأويله مثلا لصفة المحبة أو الرضا، فيردها على صفة، يردها إلى صفة الإرادة. فهنا المعنى أو المحذور الذي فر منه والذي من أجله نفى صفة المحبة هو لازم له في صفة الإرادة، فأنت ما فعلت شيء فهو لازم لك في صفة الإرادة، كما تقدم معنا بين ميل الناس. وكذلك إذا تأولها بان يعني بالمفعولات بفعل الله الخلق، فهنا يعني المفعول لا بد له ماذا؟ لا بد له من فعل، أليس كذلك؟ والفعل لا بد له ماذا؟ لا بد له من إرادة. لا يمكن أن يكون يعني الفعل إذا كان والله فعل لا إرادي، فعل لا إرادي، هذا فعل ماذا؟ غير منضبط ولا يمدح صاحبه عليه. فالفعل الكامل لا بد أن يكون عن إرادة ماذا؟ عن إرادة من الفاعل، فهو لازم لك من حيث أن الفعل لا بد أن يقوم بالفعل، ومن حيث أن الفعل لا بد له ماذا؟ من إرادة. فهذا تناقضهم في الإثبات، يعني فيما أثبتوهم. والصورة الأولى تناقضهم في النفي. واضح الصورتين؟ واضح ولا نعيد؟ واضح. فلهذا يعني ولو فسر ذلك مفعولات هو ما يخلقه من الثواب والعقاب، يعني ردها إلى الخلق والفعل، فإنه يلزم ذلك نظير ما فر منه. كيف؟ الفعل المعقول لابد له ماذا؟ لابد أن يقوم بالفاعل، وإذا قام الفعل الفاعل كذلك لابد أن يقوم ماذا؟ أن يكون صادر عن إرادة، وثواب والعقاب لما يكون على فعل ما يحبه. وكذلك هنا يعني الفعل إذا كان هو ثواب فلابد هنا الثواب يكون يقتضي ويستلزم أن يكون متصف بالرضا ومتصف بالمحبة، وإذا كان الفعل عقاب يعني غير الإرادة، إرادة يلزم في الأمرين، سواء كان ثواب أو عقاب يلزم اتصاف بالإرادة. بعد ذلك ماذا؟ إذا كان هو ثواب أو كان عقاب، إذا كان ثواب يقتضي أن يتصف بالمحبة والرضا، وإذا كان عقاب يقتضي أن يتصف بالغضب والبغض والكراهية. فهذا هنا المحذور الذي يعني فر منه ولازم له فيما أثبته. واضح الفقرة يا نساء؟ ما ولا في أي إشكال؟ فتريد أن نقف على الفصل؟ نقف ولا نستمر؟ أصلا نقف. طب إذا كان في أي سؤال أو كان الفضل شيخ جزاك الله خير. تفضل. سفلت عليه ما ينفك عن الله أو ما قد ينفك عن الله؟ لا، الصفة الفعلية هي التي قد تنفك عن الدم. يعني نعم، معنى آخر ماذا؟ أنها ليست لازمة للذات، لازمة للذات. يعني هنا تقسيم الصفات له عدة اعتبارات، له عدة فرق. يعني تقسيم من حيث هذا التقسيم الذي كما تقسيم من حيث تعلق بالذات، وهناك تقسيم متعلق ماذا؟ من حيث الدليل، الدليل دليل الثبوت. فقسمنا الصفات إلى صفات الخبرية وإلى صفات عقلية. هذا من حيث دلالة العقل. واضح التقسيم؟ صفات الخبرية هي التي ماذا؟ هي التي لا يعلم ثبوتها إلا من طريق الخبر. صفات العقلية هي التي دل عليها العقل كما دل عليها السلف. ولا يعني هنا أن الإثبات يعني توقف على العقل، كما أنها هي عقلية كذلك ماذا دل عليها ولا نثبت لها بالنص، ولكن هنا بالنظر في دلالة العقل هل يدل عليها أم لا يدل عليها. فمثلا صفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع، القدرة، هي صفة ماذا؟ صفة عقلية، العقل يدل عليها. بينما صفة الاستواء، صفة النزول، صفة خبرية لا يعلم طريق ثبوتها إلا من طريق النص. هذا تقسيم مبني على أصل، وهذا تقسيم مبني على أصل. نعم، تفضل شيخ. الصوت. نعم. ثمانية وثلاثين. ايوه، هاي منهم من اخر الصفحه. من من يصرح برفع النقيضين كذا؟ يقصد النقيضين، فهو ينفي هذا وينفي هذا، يعني ينفي الوجود وينفي العدم، ينفي العلم وينفي الجهل. سلب النقيضين، وصفوه بسلب النقيضين لا للإثبات. وصف الله تعالى بسلب النقيضين. طب لماذا هو وصفه بسلب النقيضين؟ لأن الإثبات يستلزم عنده ماذا؟ التشبيه بالموجودات، ولأن النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، فهو أراد أن يفر من التشبيه بالموجودات والتشبيه بالمعدومات، فنفى الإثبات ونفى النفي. فيقول وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. يعني هو امتناع عن الإثبات، الإثبات الحق، إثبات الصفات. فهل كونه يعني هو نفى وامتنع عن الإثبات يلزم على ذلك حقيقة عدم الإثبات؟ ليس فيه هو يعني كما ذكرت، يعني شخص يعني مثل يعني الآن الشيعة الملحد نفى وجود الله، هل يلزم لو أجمع أهل الأرض كلهم على نفي وجود الله، فهل يلزم من ذلك نفي وجود الله حقيقة؟ لا يلزم من ذلك، فلا يلزم هنا نفي الحق من بعض الناس ماذا؟ نفي الحق حقيقة. فلذلك أنا لا أتابع في هذا، ولا يلزم من كما ذكرنا في يعني في المسألة عندنا من تسمية أهل الباطل الحق بأسماء باطلة، لا يلزم من ذلك أن عدم إثبات الحق لكونه سماه باسم باطل. هذه العبارة وامتناع نعم كجهل الجاهل، يعني جهل الجاهل يعني هو امتنعه عن إثبات الحق. جهل الجاهل هل يلزم منه يعني نفي ما جهله الجاهل؟ يعني على سبيل هي نفس القاعدة التي ذكرناها، يعني عدم العلم ليس علما بالعدم. فكوني أنا أجهل أن والله يعني خلف الباب أحد، هل ينبني على هذا الجهل نفي حقيقة أن يوجد أحد؟ لا لا ينسب. فجهل الجاهل جهل الجاهل لا يغير من حقيقة الأمر شيء. بأي أمر عام، يعني جهل الجاهل بأي أمر هل يغير من حقيقة ذلك الأمر شيء؟ طيب سكوت الساكت هل يغير من حقيقة الأمر شيء؟ يعني كونه سكت امتنع عن إثبات الحق، امتنع عن القول بالحق، امتنع توقف، هل يغير من حقيقة الأمر شيء؟ لا يغير من حقيقة. فلذلك هنا يعني ماذا نستفيد من هذا؟ أنه في إثبات الأمور ومعرفة الحقيقة ومعرفة الحق لا ينظر في ذلك إلى أقوال الناس، إنما ينظر ماذا؟ ينظر إلى الأدلة الصحيحة التي تدل على معرفة الحق. ونحن عندنا الحمد لله ماذا؟ أدلة صحيحة ثابتة، وهي الأدلة ماذا؟ هي الوحي، أدلة الشرعية. فلذلك لا يلتفت لي أقول نفي النافي أو لتحريف المحرف أو لتشبيه المشبه، ولا يلتفت إلى انحرافات الناس، إنما يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأصل الثابت. هذه قاعدة عظيمة جدا، قاعدة للسنة والجماعة هنا يعني تقوم على هذا الأصل، أن هنا معرفة الحق، معرفة الدين، معرفة الاعتقاد الصحيح مصدره هو ماذا؟ مصدره هو الوحي، وليس ما يقرره الناس وما يقوله الناس. ولذلك هنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن السنة والجماعة ماذا؟ مصدر التلقي عندهم هو الوحي. كذلك أنهم لا يقدسون أحد من الناس، كل أحد قوله ماذا؟ لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد ماذا؟ يؤخذ من قوله ويرد، أي أن قوله ماذا؟ لا يؤخذ مطلقا، لا أحد لم يؤخذ قوله مطلقا إلا الرسول، بعد الرسول لا أحد. كل أحد ماذا؟ لابد أن يعرض قوله على الأدلة الشرعية، فما وافق الحق قبل وما عرضه رد. ولذلك هنا يتحقق ماذا؟ الاستقامة على الحق، معرفة الحق، لأن اعتمدنا على مصدر معصوم، على أدلة صحيحة مقطوع بصحتها. وكثير من الناس يضلون نتيجة لماذا؟ السبب في ضلاله أنهم لا يعتمدون على الأدلة الصحيحة، إنما ينظر لقول فلان أو فلان، أو ينظر إلى عامة الناس، ينظر إلى الأكثر، فيكون عندهم ضوابط ماذا؟ في الضابط في التمييز بين الحق وبين الباطل ضابط غير صحيح، ضابط فاسد، يعتمد فيه على يعني مثلا على الأكثر، ويجعل الأكثرية هي ماذا؟ هي الضابط، أو يعتمد فيه على التقليد، يقلد فلان من الناس ويتابع، أو يعتمد فيه على كما هو حال كثير الناس على والله ما يوافق الهوى ولا يترتب فيه أي، أو يعتمد على المصلحة ويجعل المصلحة هي الضابط. هذه حقيقة مهمة جدا، وهي أن تحريف هؤلاء لا يغير من حقيقة الأمر الشيء، وانحراف هؤلاء لا يغير من حقيقة الأمر الشيء، بمعنى أننا لا نغتر لكثرة الهالكين. وفي معرفتك للحق لا تنظر إلى أقوال الناس، إنما أنظر في الأدلة الشرعية الصحيحة. هذا شيء اتفضل اللي يريد أن مستعجل يريد أن يذهب يتفضل. نعم. أليه؟ الإرادة نوعية، عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية. المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، فالمشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة هي الإرادة الكونية، فأحيانا إذا أطلق مثلا الإرادة ويراد بها مثلا المشيئة في مراد بها الإرادة الكونية. هذا جواب سؤالك. كما ذكرنا القول في الصفات القول والذات يرد بها على جميع نفات الصفات عموما، ويرد بها كذلك خصوصا على من، يعني على من نفى جميع الصفات الأسماء والصفات ولم يثبت إلا ذلك. مثال ذلك الجهمية، مذهب الجهم صفوان الجهمية أن نفى جميع الأسماء والصفات ولم يثبت إلا ذات، أثبت الله تعالى ذات، يعني أثبت وجود الله تعالى وأن هذا الوجود حقيقي. فهنا يرد عليه ماذا؟ يرد عليه بهذه القاعدة، بمعنى أننا ننظر ماذا؟ ننظر إلى ما أثبته هو، إلى ما أثبته هو، ونلزمه ماذا؟ ونلزمه باللازم الذي من أجله عطل الصفات ونفى الصفات، نلزمه بهذا اللازم فيما أثبته. بعد ذلك الجواب الذي يجيب عن هذا الإلزام هو جواب لنا عليه في نفي الصفات، وكلها قواعد تسير على نفس الطريقة، القول في الصفات بعض الصفات يقول بعض الآخر، القول في الأسماء القول في الصفات القول في الأسماء القول في الصفات القول في الذات. يعني احفظ الثلاث قواعد، هذه قواعد يرد بها، يعني ممكن تضعها تحت أنواع قواعد، يعني في الرد على نفاتي أنا نفات الأصل. لكن هنا القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر ما صح ترد بها على المعتزلي، ولا صح ترد بها على الجهم، لما ترد بها على من أثبت بعض الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية. وأريد يعني لو يعني تعيد القراءة ما تقدم، تعيد مرة مرتين ثلاثة، لأن الكتاب كما ذكرت هو كتاب يجب أن يدرس في عمق، فنحن قد يعني عن الوقت ونريد أن ننتهي من الكتاب، لكن أنت اقرأ مرتين ثلاثة. وما يشكل يعني جميل لأن حتى من المتقدم يعني لا تترك شيء، اقرأ وتريد أن تستعين بعض الشرع ما أمر لك، بس المهم عندنا هذا يعني لا يأتي شرع يبعدك عن الأصل، المهم انظر ودق في العبارة ورتب الأفكار ورتب الأمور، وعيد قراءتها مرة مرتين في كل أي وقت فراغ، زيد اقرأ مرة حتى ماذا يعني ما ينتهي إن شاء الله، لا ينتهي من الكتاب إلا أنت يعني بمعنى آخر يعني ما تضحك على نفسك تقول الله قرأت الكتاب، تكون قرأته فعلا، لا تترك أي جزئية أي جزئية أي نقطة، لأن الكتاب كما ذكر الكتاب يجب أن يدرس بعمق وفهم. بعد ذلك إذا انتهيت أنت من قراءة الكتاب وفهم كم صحيح، ستعرف ثمرة يعني هذا الكتاب العظيم، وسيفتح لك آفاق كبيرة جدا، آفاق فيما يتعلق بقراءة كتب الشيخ، فيما يتعلق ماذا بقراءة بمعرفة منهج الشيخ وطريقة، كما كذلك آفاق القواعد المنهجية، القواعد التي نذكرها قيدا، قواعد عظيمة جدا، ستمر معنا قواعد كثيرة، في قواعد متعلقة قاعدة قواعد عامة ومتعلقة قواعد بالأصل المعرفة. لا هذا في مسألة القدر، ليس في مسألة الصفات، هذا في مسألة القدر، في مسألة القدر. ما أنا أقول صعب من في الشرع كل شرع زيد، ولكن يعني من قضية من أقوى شرع شرح الشيخ البرات يعني قضية كبيرة. ولكن المهم عندي ماذا؟ أنا كما ذكرت بعض الشروح، المهم أن تركز أنت في النص، النص وتنظر ماذا الشرح الذي يرتبط معك النص، لا تبتعد عن النص. المهم نص كلام الشيخ أن تدقق فيه وتفهم، ولا تبتعد تستنسل في مواضيع بعيدة تفصيلات بعيدة تبعدك عن النص. هذا المقصود، وأقرأ كما تشاء، أقرأ أي شرح. بس كما ذكر لك بعض الشروح ماذا؟ بعض الشروح كلام الشيخ في الشرق والشرح في الغرب، يعني كذا يعني على النقيض. وثم بعض الشروح يعني يبعد عن النص، يأتي فقرة ثم يفصل في قضية جزئية ثم يفصل فيها فتبتعد أنت عن أصل الموضوع. المهم ماذا؟ أن تقرأ النص، تعرف تسلسل الأفكار، ترتيب الأفكار، هذا تعرف طريقة الشيخ في المناظرة وفي الرد، تفهم الفكرة الأساسية. هذا أهم شيء. هذا من جهل من سمعه، هؤلاء يجهلون حقيقة وهذا من التفصيل. ولا هؤلاء كفر ولا أحد، كثرة ناحدة نسينا الفاراد ابن رشد والشيخ سيذكر استطيع عندنا إشارات عامة. الشيخ له ردود مفصلة على هؤلاء، ردود مفصلة فعلى ابن رشد على نسينا الفاراد في درء التعارض في الرسالة الصفدية في رسالة كثيرة، وبيّن حقيقة معتقد هؤلاء وحقيقة المعتقد ابن عربي، حقيقة المعتقد يعني فلاسفة المتصوفة والفلاسفة هؤلاء كلهم من الشيخ له ردود مفصلة، وبيّن أن هؤلاء ملاحدة كفرة لا يؤمنون بالله ولا باليوم اليوم الآخر. ومن يعظم هؤلاء يعني قد يكون يعني إما جاهل بحقيقة هؤلاء وهذا الجاهل لا بد أن يعلم، وإما أن يكون في الأصل ماذا هو على معتقد هؤلاء يوافقهم في الاعتقاد. شيخ قد يكون من باب اختصاص يعني سمى الصحة على ابن سينا أنا أبدع نعم أقول لك بس هذا ما يعني ما صح نأتي والله يا أخي عندنا إبداعات الكفار في العلوم الآن أعظم ليس كذلك؟ نعم ما تأتي الشيخ إذا كان مثلا محل الرأس من سمي عمثا مايكل أنجلو ولا شيء إيه سمي مايكل أنجلو سمي ليونار فزفينش سمي ماشي زيخ بس ما يجوز لأن هذا هذه التسميات باب التعظيم والجاهل ماذا ما يدري ما لا يعلم ما يعلم عامة الناس بعد ذلك يعني سيأتي أجيال ويعظمون هذا الاسم ولذلك هنا يأتي التعجب من البعض يعني أسواء في الكلية طلاب تقول والله بسينة كافر كذا يعني تشنج ما لماذا؟ لأنه نشأ كذا معظم هذا فكونها يعني أبدع في الطب وسينة ما في شك يعني أبدع في الفلاسفة أرسطو أفلاطون أبدعوا في الجوانب العلمية التطبيقية أبدعوا ولكن هذا لا يعني شيء لا يعني صحة المعتقد. أنا أتكلم على المعتقد نعم شيء لا أصل صحيح خلي بقية اختلفوا مختلف من مختلفوا بتكثير من ابن عرب اختلفوا تكلم عن الحقيقة رشد من رشد أرسطو المرشد هو على طريقة أرسطو على منهج أرسطو وهو من أعظم شراح أرسطو ولذلك الغرب الآن يعتمد في فهم أرسطو يعتمدون على كتب المرشد فهذا لا يأتي يعني بالتعلم والفقه ومعرفة حقيقة معتقد هذا الشيخ رحمه الله يعني ناقش سواء ابن رشد أو ابن سينا أو الفارابي أو ناقش مناقشة طويلة جدا في كتبه المطولة وكشف حقيقة معتقد هؤلاء كما أنه كشف حقيقة معتقد جميع الفرق سواء من الشيعة سواء من الصوفية الباطلية كل الفرق. طب لماذا الشيخ يعني كشف حقيقة معتقد هؤلاء؟ يعني جاء الشيخ في وقت التبس فيه الحق والباطل الناس ولا بد هنا ورثة الأنبياء ماذا لابد من بيان الحق حتى الناس يتبعوه، ولابد من بيان الباطل حتى الناس يحذروه. لابد. ولا تأتي هنا تقول والله ليش يعني كلام فلان، ليش كلام فلان، هذا لا، لابد من بيان الحق. وهذا طريقة القرآن، اقرأ القرآن، القرآن فيه كلام عن الإيمان وعن المؤمنين، وفيه كلام عن الفاتحة، فاتحة فيه التمييز بين القوات الثلاثة. لذلك لابد من معرفة الحق أولا، ثم بعد ذلك لابد من معرفة الباطل. كما هو كان حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فلابد من معرفة الحق ومعرفة الشر، لكن لابد معرفة الحق أولا حتى يتميز لك الحق من الباطل. هذا يأتي إن شاء الله بالدراسة بالتالي. نعم صلى الله عليه لا يصل حق الله هو مصطلح ما الواحد من العالم الواحد من العالم الواحد من العالم هو الذي